وهل من احب ان يصوم فلا جناح عليه؟ المسألة عائدة الى الى اختياره مطلقا ام الى حاله؟ الى من كان حاله كحال حمزة بن عمرو، فهمت؟ لانه لو احب ان يصوم وكان غير قادر ورفض الرخصة، ايش نقول؟ اما ان صيامك مكروه او ان يكون محرما اذا كنت غير قادر او يشق عليك. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على ابراء ذممهم. فالذي يقرأ الحديث بتمعن يلاحظ ان حمزة بن عمرو قد تقرر عنده ان السفر يباح فيه الفطر. من اين اخذ؟ لانه قال: يا رسول الله، اجد في قوة. كأنه قال: اني اريد ان اصوم لانني استطيع. لكن مع ذلك اراد ان يبرئ ذمته وان يتأكد من الحكم. ويستفاد من هذا الحديث ان الاشارة الى ان السفر مبيح للفطر، وقد استقر عند الصحابة ان القوي يجوز له الصيام في السفر، لانه قال: اني اجد في قوة على الصيام. ويستفاد من هذا الحديث ان الاخبار بمثل هذا الامر لا يعد من يعني تزكية النفس. حينما قال: اني اجد قوة، ما عاب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: انت تزكي نفسك وتمدح نفسك. ليش؟ لانه اخبار بالواقع لابراء الذمة. رأيت؟ يعني لو قال لنا قائل جاء يستفتي، قال: انا اريد ان اقوم الليل، كم اقوم؟ نرشده الى الوقت المشروع والمستحب وهو الثلث الاخير من الليل مثلا، فيقول لنا: ان عندي قوة استطيع ان اقوم الليل كله او ثلثي الليل. وقال هذا، نتهمه بتزكية النفس؟ في الاصل لا، نقول في الاصل لا. ويستفاد من هذا الحديث ان الرخصة تتلقى من الله سبحانه وتعالى، يؤخذ من قوله: هي رخصة من الله. ويستفاد من هذا الحديث ان الفطرة في السفر رخصة، لكن يبقى النظر: هل هي رخصة مستحبة ام لا؟ يعني هل يستحب لكل مسافر الفطر؟ رجحنا التفصيل، صح؟ رجحنا التفصيل. يستحب له متى؟ اذا كان قد يصل بالصيام في السفر الى المشقة. اما اذا بلغ به الى درجة الضرر، ايش نقول؟ نقول: يجب عليك. لكن اذا لم تكن مشقة ولا ضرر، صيامك اولى لما مضى في الاحاديث الاخرى. ويستفاد من هذا الحديث ما قررنا انفا، ان الاخذ بالرخصة لا يجب الا بدليل. كل ما رخص الشارع فيه لا يجب الاخذ به. في الصلاة رخص الشارع تقصير الصلاة للمسافر، فلو اتم الصلاة على القول الصحيح وهو قول جمهور العلماء اكمل، صحت صلاته. اما استدلال الذين قالوا او بحديث عائشة حينما قالت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت حال الصلاة، قالت: استقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهنا ايش هو؟ نقول: ليس فيه دليل. من بعض الصلوات، يعني الصلوات الحاضر ما زيد فيها، مثل ايش؟ مثل الفجر.

كاملا في دينه، لانه ما افطر الا العجز. ثم انه جبر ماذا؟ جبر افطاره في العجز بيش؟ بالاطعام. بالاطعام. ولذلك كان انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن يجمع مساكين في اخر الشهر ويطعمهم. هذه حالة. طيب لو انه كبر في السن حتى فقد عقله ووصل الى درجة الخرف، فهل يطعم ام انه لم يعد من اهل الوجوب؟ الثاني، اذا صار من غير اهل التكليف بفقدان العقل لا يصوم ويفطر ولا يطعم عنه لا حيا ولا ميتا. مثاله رجل فقد عقله في الثمانين او في التسعين، والغالب كما قال تعالى ومنكم من يرد الى عرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، فقد عقله لا يدري. نقول جميع الواجبات تسقط عنه، حتى الصلاة. نعم حتى الصلاة، لانه في حكم المجنون الان، هذا لا قضاء عليه ولا كفارة لانه ليس من اهل الوجوب. والوجوب منوط بماذا؟ ها؟ بالعقل. لابد بالعقل. فاذا قال قائل لو انه كان يعقل اياما ويغيب عقله اياما اخرى، هذا موجود. مثل يكون بعض الناس يغيب عقله ثلاث ايام واغلب الشهر عاقل، ماذا نقول؟ نقول في الوقت الذي غاب فيه عقله ليس من اهل الوجوب. هل عليه اطعام اذا افطر؟ لا. وفي الوقت الذي يعقل فيه ننظر، اذا كان مطيقا للصيام يصوم لانه من اهل الوجوب، واذا كان غير مطيق بسبب الكبر يطعم، يفطر ويطعم، لا بد من هذا التفصيل. طيب الفائدة الاولى رحمة الله، لكن هذا كله تفريع، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يستفاد من هذا الحديث ان الشيخ الكبير اذا الذي لا يطيق الصيام فانه يفطر، ولكن افطاره واجب ام مستحب ام مباح ام بحسب الحال؟ اذا كان يصوم والصوم يجهده يكره كالسفر، اذا كان يصوم والصوم يقتله يحرم عليك الصيام. لكن ترى كثير من الناس والكبار تقول اموت ولا افطر، هذا صحيح سليم؟ هذا لا، هذا ليس بجيد. نقول افطر وتطعم من كل يوم مسكينة. ويستفاد من هذا الحديث ان الذي مثل الشيخ الكبير له نفس الحكم، يعني اذا كان عاجزا عجزا دائما فانه يفطر ويطعم، لكن اذا كان عجزه غير دائم مثل لو مرض بعض الايام من رمضان ماذا نقول؟ تنتظر حتى تشفى ثم تقضي ولا تطعم. وقوله عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا ظاهره انه لا بد من تعداد المساكين بحسب تعداد الايام، فلو انه افطر 30 يوما لا بد من 30 مسكين. وعليه لو ان انسانا اراد ان يطعم ولم يجد الا مسكينا واحدا، فهل نقول تطعم واحدا والبقية يعني بقية الكفارة سقطت عنك للعجز لانه لا يوجد مساكين، ام كرر الاطعام على هذا الشخص؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال انه اذا لم يجد الا مسكينا واحدا اطعمه وسقط عنه البقية. ليش؟ لانه لم يجد، واخذوا بظاهر النص عن كل يوم مسكينا، فقالوا اذا تعد بمعنى الايام تتعدد لابد من تعداد تعدد المساكين، ولكن الصحيح انه يجوز. ماذا يجوز؟ ان يكرر الاطعام على مسكين واحد بعدد ايامه، لان هذا هو الاولى، لان هذا هو الاولى، لاننا لو قلنا بالقول الاول، لو قلنا انه يطعم هذا المسكين مرة واحدة ولا يطعم على عدد الايام، نكون قد اسقطنا عنه وصف وجوب الصوم، والاصل ان الصوم يجب عليها منها في الاصل، اي في الاصل الصيام يجب عليه، لكن قام مقام مقامه ماذا؟ الاطعام. لكن اذا ارشدناه الى ان يطعم هذا المسكين كل يوم، نكون قد ابرأنا ذمته، وقد امرناه بان يتقي الله عز وجل ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعت. طيب لو انه مثلا لم يجد الا 10 مساكين، 30 مسكين قد لا نجدهم في بعض البلاد، 10 مساكين فقط، ورمضان 30 يوما، ماذا يصنع؟ اذا اطعمهم 3 مرات اجزأ ولا اجزأ؟ نعم. وهنا في هذا الحديث ويطعم عن كل يوم مسكينا، طيب بحث متى يطعم؟ هل يطعم في اثناء النهار يأتي لهؤلاء المساكين، يقولون عندي غدا تعالوا تغدوا عندي هجيبك، ها؟ يجوز هذا؟ ليش؟ هم صايمون، فهمت؟ ها؟ شيوخ المثلة؟ أي إن كان لا يجب عليهم. يمكن في بيته ولا في المسجد نفس الشيء. أو في مطعم مباح. نسأل. متى يكون الإطعام؟ الإطعام يكون بعد انعقاد سبب الإفطار. انتبه. يعني لو أنه أطعمهم في الليلة الأولى من رمضان جمع 30 مسكين، قال هو كبير الآن سيجمعهم مرة واحدة ويرتاح كما يقال من أول الليل، من أول رمضان، لا يصلح ولا يجزئ ولم تبرأ ذمته. ليش؟ لأنه قدم الشيء عن سببه، والإطعام السبب الإفطار، وهو الآن كم أفطر؟ يوم واحد. وقد قال العلماء تقديم الشيء عن سببه لاغ بخلاف تقديمه عن شرطه، صح؟ يلا ايش قال الناظر؟ الله أعلم، الله أعلم. وألغي كل سابق عن سببه لشرطه فدر فروق وانتبه. مثال هذه القاعدة في الزكاة، الزكاة المفروضة، لو أنه قدم إخراج الزكاة عن تمام النصاب لاغن، يعني مثلا النصاب 1000 يورو وهو الآن عنده 950، أنا قال سأقدم الزكاة عن تمام نصابها، ما صح. لماذا لم يصح؟ لأنه قدم الشيء عن سببه، إذ أن العبادات منوطة بإيش؟ بأسباب وشروط. ثم نقول له من الذي أدراك أنك ستستفيد 50 أخرى ليكتمل النصاب أو أكثر، ربما يكون أكثر، ومعلوم أنه إذا كان عنده 1000 يورو 10